إلى رأس الجدي لانحرافها إلى الجانبين في أفق الاستواء كما قلناه، فلا يزال الأفق الشمالي يرتفع حتى يصير أبعد الشمالية وهو رأس السرطان في سمة الرؤوس، وذلك حيث يكون عرض البلد 24 في الحجاز، وما يليه هو هذا هو الميل الذي إذا مال رأس السرطان عن معدل النهار في أفق الاستواء ارتفع بارتفاع القطب الشمالي حتى صار مسامة، فإذا ارتفع القطب أكثر من 24 نزلت الشمس عن المسامة ولا تزل في انخفاض إلى أن يكون ارتفاع القطب 64، ويكون انخفاض الشمس عن المسامة كذلك وانخفاض القطب الجنوبي عن الأفق مثلها، فينقطع التكوين لأثاث البرد والجمد وطول زمانه غير ممتزج بالحر، ثم إن الشمس عند المسامة وما يقاربها تبعث الأشعة قائمة وفيمة دون المسامة على زوايا منفرجة وحادة، وإذا كانت زوايا الأشعة قائمة عظم الضوء وانتشر بخلافه في المنفرجة والحادة فلا هذا يكون 51,000 لام حائراء عند المسامة وما يقرب منها أكثر منه فيما بعد لأن الضوء سبب الحر والتسخين، ثم إن المسامة في خط الاستواء تكون مرتين في السنة عند نقطة الحمل والميزان، وإذا مالت فغير بعيد ولا يكاد الحر يعتدل في آخر ميلها عند رأس السرطان والجدي، إلا أن صعدت إلى المسامة فتبقى الأشعة القائمة الزوايا تلح على ذلك الأفق ويطول مكاثها أو يدوم فيشتعل الهواء حرارة ويفرط في شدتها، وكذا ما دامت الشمس تسامت مرتين فيما بعد خط الاستواء إلى عرض 24 فإن الأشعة ملحة على الأفق في ذلك بقريب من إلحاحها في خط الاستواء، وإفاط الحر يفعل في الهواء تجفيف ويبس يمنع من التكوين، لأنه إذا أفرط الحر جفت المياه والرطوبات وفسد التكوين في المعدن والحيوان والنبات، إذ التكوين لا يكون إلا بالرطوبة، ثم إذا مال رأس السرطان عن سمة الرؤوس في عرض 25 فما بعده نزلت الشمس عن المسامة فيصير الحر إلى الاعتدال أو يميل عنه ميلة قليلة فيكون التكوين ويتزايد عليه التدريج إلى أن يفرط البرد في شدته لقلة الضوء وكون الأشعة منفرجة الزوايا فينقص التكوين ويفسد بيد أن فساد التكوين من جهة شدة الحر أعظم منه من جهة شدة البرد، لأن الحر أسرع تأثير في التجفيف من تأثير البرد في الجمد، فلذلك كان العمران في الإقليم الأول والثاني قليل وفي الثالث والرابع والخامس متوسط لاعتدال الحر بنقصان الضوء، وفي السادس والسابع كثيرة لنقصان الحر، وأن كيفية البرد لا تؤثر عند أولها في فساد التكوين كما يفعل الحر، إذ لا تجفيف فيها إلا عند الإفراط بما يعرض لها حينئذ من اليبس كما بعد السابع، فلهذا كان العمران في الربع الشمالي أكثر وأوفر، والله أعلم. ومن هنا أخذ الحكام خلا خط الاستواء وما ورده وأورد عليهم أنه معمور بالمشاهدة والأخبار المتواترة، فكيف يتم البرهان على ذلك والظاهر أنهم لم يريدوا امتناع العمران فيه بالكلية، إنما أداهم البرهان إلى أن فساد التكوين فيه قوي بإفراط الحر والعمران فيه إما ممتنع أو ممكن أقلي، وهو كذلك فإن خط الاستواء والذي وراءه وإن كان فيه عمران كما نقل فهو قليل جدا، وقد زعم ابن رشد أن خط الاستواء معتدل وأن ما وراءه في الجنوب بمثابة ما وراءه في الشمال فيعمر

في ذلك ونذكر مشاهير البلدان والأنهار والبحار في كل جزء منها ونحاذي بذلك ما وقع في كتاب نزهة المشتاق الذي ألفه العلوي إلى أدريسي الحمودي لملك صقلية من الإفرنج وهو زخار بن زخار عندما كان نازل عليه بصقلية بعد خروج صقلية من إمارة مالقة وتأليفه للكتاب في منتصف المائة السادسة وجمع له كتب جمل المسعودي وابن خرداذ والحوقلي والقدري وابن إسحاق المنجم والدليموس وغيرهم ونبدأ منها بالإقليم الأول إلى آخرها والله سبحانه وتعالى يعصمنا بمنه وفضله الإقليم الأول وفيه من جهة غربيه الجزائر الخالدات التي منها بدأ بطليموس بأخذ أطوال البلاد واليوستة في بسيط الإقليم وإنما هي في البحر المحيط جزر متكثرة أكبرها وأشهرها ثلاث ويقال إنها معمورة وقد بلغنا أن سفائن من الإفرنج مرت بها في أواسط هذه الماء وقاتلوهم فغنموا منهم وسبوا وباعوا بعض أسراهم بسواحل المغرب الأقصى وصروا إلى خدمة السلطان فلما تعلموا اللسان العربي أخبروا عن حال جزائرهم وأنهم يحتفرون الأرض بالزراعة بالقرون وأن 54,000 دال ياء دال مفقود بأرضيهم وعيشهم من الشعير وما شيتهم المعز وقتالهم بالحجارة ويرمونها إلى خلفي وعبادتهم السجود للشمس إذا طلعت ولا يعرفون دي ولم تبلغهم دعوة وليوقفي على مكان هذه الجزائر إلا بالعثور لا بالقصد إليها لأن سفر السفن في البحر إنما هو بالرياح ومعرفة جهات مهابها وإلى أين يوصل إذا مرت على الاستقامة من البلاد التي ما مر ذلك المهب وإذا اختلف المهب وعلم حيث يوصل على الاستقامة حوذا به القلع محاذا يحمل السفينة بها على قوانين في ذلك محصل عن دنواتية والملاحين الذين هم رؤساء السفن في البحر والبلاد التي في حافات البحر الرومي وفي عدوته مكتوبة كلها في صحيفة على شكل ما هي عليه في الوجود وفي وضعها في سواحل البحر على ترتيبها ومهاب الرياح وما مرتها على اختلافها مرسوم معها في تلك الصحيفة ويسمونها الكنباس وعليها يعتمدون في أسفارهم وهذا كله مفقود في البحر المحيط فلذلك لا تلج فيه السفن لأنها إن غابت عن مرأى السواحل فقل أن تهتدي إلي الرجوع إليها مع ما ينعقد في جو هذا البحر وعلى سطح مائه من الأبخرة الممانة على السفن في مسيرها وهي لبعدها لا تدركها أضواء الشمس المنعكسة من سطح الأرض فتحللها فلذلك عسر الاهتداء إليها والضعب الوقوف على خبرها وأما الجزء الأول منها الإقليم ففيه مصب النيل الآتي من نبداه عند جبل القمر كما ذكرناه ويسمى نيل السودان ويذهب إلى البحر المحيط فيصب فيه عند الجزيرة أولئك وعلى هذا النيل مدينة سلا وتكروري وغنى وكلها لهذا العهد في مملكة ملك مالي من أمم السودان وإلى بلادهم تسافر تجار المغرب الأقصى وبالقرب منها من شمالها بلاد لموتون وسائر طوائف الملسمين ومفاوز يجولون فيها وفي جنوبي هذا النيل قوم من السودان يقال لهم لملم وهم كفار ويكتوون في وجوههم وأصداغهم وأهل غنة وتكرور يغيرون عليهم ويسبونهم ويبيعونهم للتجار فيجلبونهم إلى المغرب وكلهم عم رقيقهم وليس وراء في الجنوب عمران يعتبر إلا أناسي أقرب إلى الحيوان العجمي من الناطق يسكنون الفيافي والكهوف ويأكلون العشب والحبوب غير مهيئة وربما يأكل بعضهم بعضا وليسوا في عداد البشر وفواكه بلاد السودان كلها

إلى جهة الشمال وهما بحر قلزم وبحر فارس وفي ما بينهما جزيرة العرب، وتشتمل على بلاد اليمن وبلاد الشحال في شرقها على ساحل هذا البحر الهندي وعلى بلاد الحجاز واليمامة وما إليهما كما نذكره في الإقليم الثاني وما بعده. فأما الذي على ساحل هذا البحر من غربيه فبلد زالع من أطراف بلاد الحبشة ومجالات البشة في شمالي الحبشة ما بين جبل العلاقي في أعالي الصعيد وبين بحر القزم الهابط من البحر الهندي، وتحت بلاد زالع من جهة الشمال في هذا الجزء خليج باب المندب لضيق البحر الهابط هنالك بمزاحم جبل المنديب المائل في وسط البحر الهندي ممتدة مع ساحل اليمن من الجنوب إلى الشمال في طول 12 ميلا، فيضيق البحر بسبب ذلك إلى أن يصير في عرض 3 أميال أو نحوها، ويسمى باب المندب، وعليه تمر مراكب اليمن إلى ساحل السويس قريبة من مصر، وتحت باب المندب جزيرة سواكن ودهلك وقبالته من غربيه مجالات البجة من أمم السودان كما ذكرناه، ومن شرقيه في هذا الجزء تهائم اليمن ومنها على ساحله بلد علا بن يعقوب، وفي جهة الجنوب من بلد زالع وعلى ساحل هذا البحر من غربيه قرى بربر يطلو بعضها بعضا وينعطف من جنوبيه إلى آخر الجزء السادس، ويليها هنالك من 57 جيمها شرقيها بلاد الزنجي ثم بلاد سفلا من ساحله الجنوبي بلاد الوقواق متصلة إلى آخر الجزء العاشر من هذا الإقليم عند مدخل هذا البحر من البحر المحيط. وأما جزائر هذا البحر فكثيرة من أعظمها جزيرة سيرنديب مدورة الشكل وبها الجبل المشهور يقال ليس في الأرض أعلى منه وهي قبال سفل، ثم جزيرة القمر وهي جزيرة مستطيلة تبدأ من قبالة الأرض سفل وتذهب إلى الشرق منحرفة بكثير إلى أن تقرب من سواحل أعالي الصين، ويحتف بها في هذا البحر من جنوبيها جزائر الوقواق ومن شرقيها جزائر السيلان إلى جزائر أخرى في هذا البحر كثيرة العدد، وفيها أنواع الطيب والأفاويه، وفيها يقال معادن الذهب وزمرد، وعم أهلها على دين المجوسية وفيهم ملوك متعددون. وبهذه الجزائر من أحوال العمران عجائب ذكرها أهل الجغرافيا. وعلى الضفة الشمالية من هذا البحر في الجزء السادس من هذا الإقليم بلاد اليمن كلها، فمن جهة بحر القزم بلد زبيد والمعجم وتهامة اليمن، وبعدها بلد سعد مقر الإمامة الزيدية وهي بعيدة عن البحر الجنوبي وعن البحر الشرقي، وفيما بعد ذلك مدينة عدن وفي شمالها صنعاء، وبعدهما إلى المشرق أرض الأحقاف والظفار، وبعدها أرض حضرموت ثم بلاد الشحر ما بين البحر الجنوبي وبحر فارس. وهذه القطعة من الجزء السادس هي التي انكشفت عنها البحر من أجزاء هذا الإقليم الوسطى، وينكشف بعضها قليل من الجزء التاسع وأكثر منه من العاشر، فيه أعالي بلاد الصين ومن مدنه الشهيرة خانك وقبالاتها من جهة الشرق جزائر السيلان، وقد تقدم ذكرها. وهذا آخر الكلام في الإقليم الأول، والله سبحانه وتعالى وللتوفيق بمنه وفضله الإقليم الثاني وهو متصل بالأول من جهة الشمال وقبالة المغرب منه في البحر المحيط جزيرتان من الجزائر الخالدات التي مر ذكرها، وفي الجزء الأول والثاني منه في الجانب الأعلى منهما أرض قنوريا وبعدها في جهة الشرق أعالي أرض غنة ثم مجالات زغاوة من السودان، وفي الجانب الأسفل منهما صحراء نستر متصلة من الغرب إلى الشرق ذات مفاوز تسلك فيها التجار ما بين بلاد المغرب وبلاد السودان، وفيها مجالات الملثمين من الصنهاجة، وهم شعوب كثيرة ما بين كذولة ولمتون ومسرات وهولام الطواريك وعلى سمت. هذه المفاوز شرق أرض فزان ثم مجالات أركار من قبائل 58 ألف لام بائراء بائراء ذهبة إلى أعالي الجزء الثالث على سيمتها في الشرق وبعدها من هذا الجزء الثالث وهي جهة الشمال، منه بقي أرض وذن وعلى سيمتها شرق أرض سنتريه وتسمى الواحات الداخلة، وفي الجزء الرابع من أعلاه بقي أرض الباحوري، ثم يعترض في وسط هذا الجزء بلاد الصعيد حافات النيل الذاهب من نبداه في الإقليم الأول إلى مصبه في البحر، فيمر في هذا الجزء بين الجبلين الحاجزين وهما جبل الواحات من غربيه وجبل المقطم من شرقيه، وعليه من أعلاه بلد أسنى وأرمنة، ويتصل كذلك حافاته إلى أسيوط وقوس ثم إلى صاولي، ويفترق النيل هنالك على شعبين ينتهي الأيمن منهما في هذا الجزء عند اللاهون والأيسر عند دلاس، وفيما بينهما أعالي ديار مصري، وفي الشرق من جبل المقطم سحاري عذاب ذاهب في الجزء الخامس إلى أن تنتهي إلي بحر السويس، وهو بحر القزم الهابط من البحر الهندي في الجنوب إلى جهة الشمال، وفي عدوته الشرقية من هذا الجزء أرض الحجاز من جبل يلملم إلى بلاد يثرب في وسط الحجاز مكة شرفها الله، وفي ساحلها مدينة جدة قابل بلد عذاب في العدوة الغربية من هذا البحر، وفي الجزء السادس من غربيه بلاد نجد أعلاها في الجنوب وتبالى وجرش إلى عكاظ من الشمال، وتحت نجد من هذا الجزء بقية أرض الحجاز وعلى سيمتها في الشرق بلاد نجران وخيبر، وتحتها أرض اليمامة وعلى سامة نجران، في الشرق أرض سبأ ومأرب ثم أرض الشحر، وينتهي إلي بحر فارس وهو البحر الثاني الهابط من البحر الهندي، وإلى الشمال كما مر ويذهب في هذا الجزء بانحراف إلى الغرب، فيمر ما بين شرقيه وجوفيه قطع مثلث عليها من أعلاه مدينة قلهات وهي ساحل الشحر، ثم تحتها على ساحله بلاد عمان ثم بلاد البحرين وهجر منها في آخر الجزء، وفي الجزء السابع في الأعلى من غربيه قطعة من بحر فارس تتصلب القطعة الأخرى في السادس، ويغمر بحر الهند جانبه الأعلى كله وعليه هنالك بلاد السمدي إلى بلاد مكران، ويقابلها بلاد الطوبران وهي من السندي أيضا، فيتصل السندي كله في الجانب الغربي من هذا الجزء وتحول المفاوز بينه وبين أرض الهند، ويمر فيه نهره الآتي من ناحية بلاد الهند ويصب في البحر الهندي في الجنوب، وأول بلاد الهند على ساحل البحر الهندي، وفي سيمتها شرق بلاد بلهر، وتحتهما في الجانب الأسفل أرض كابل، وبعدها شرق إلى البحر المحيط بلاد القنوج ما بين